بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز للعلوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، آمين. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث، والباب الثالث يتعلق موضوع الأحرف السبعة، وكل من كتب في الأحرف السبعة كان نظامه يبدأ بالأحاديث التي وردت فيما ذكرت من موضوع الأحرف السبعة، الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في كتاب من كتاب السنة، كما فعل ذلك كثير من الأئمة مثل الإمام الجزري. يورد الأحاديث ثم يورد أقوال العلماء في هذه الأحرف، وإن كانوا ترجيح بيرجح، مالوش ترجيح بيذكر أقوال الأئمة. وكنا قد وصلنا الباب الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث، قال الإمام ابن شام عليه رحمة الله أبو شام عليه رحمة الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف فيه فصول. الفصل الأول في سرد الأحاديث في ذلك في الصحيحين عن ابن شهاب قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. فيه عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القرى حدثاه أنهما سمع عبد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلا بابته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: أرسله. فأرسل عمر، فقال لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. واللفظ للبخاري. زاد مسلم. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحد لا يختلف في حلال ولا حرام. أخرجه النسائي في سننه الكبرى. وقال: فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرأنيها. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل الرجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها علي. ودخل آخر فقرأ، وفي رواية: ثم قرأ هذا سوى قراءة صاحبه، فأقرأهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب: ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد غشيان ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال: يا أبي، إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي ثانية اقرأه على حرفين، فردت إلي يهون على أمتي فرد إلي في الثالثة، اقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت ثالثا يوم يرغب الخلائق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أبو جعفر الطبري في أول تفسيره بسند عن أبي قال: دخلت المسجد فصليت فقرأت النحل، ثم جاء رجل آخر فقرأ على غير قراءته، ثم دخل رجل آخر فقرأ بخلاف قراءتنا، فدخل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: يا رسول الله استقرئ هذين. فقرأ أحدهما فقال: أصبت. ثم استقرأ الآخر فقال: أحسنت. فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهلية من شد من الشك والتكذيب. هذا قول مين؟ سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله صدري وقال: عاذك الله من الشك وخسأ عنك الشيطان. ففضت عرقا. فقال: أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: إن أمتي لا تستطيع ذلك. حتى قال 7 مرات، فقال لي: اقرأ على 7 أحرف. وفي رواية: فوجدت في نفسي وسوس الشيطان حتى أحمر وجهي. فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي، فضرب بيده في صدري، ثم قال: اللهم اخسأ الشيطان عنه. يا أبي، أتاني آية من ربي؟ فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، فقلت مثله. ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف. وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلين اختصما في آية من القرآن، وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، فتقارأ إلى أبي فخالفهم أبي، فتقارأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهما: اقرأ. فقرأ فقال: أصبت. وقال لآخر: اقرأ. فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال: أصبت. وقال لأبي: اقرأ. وقال لأبي: اقرأ. فقرأ فخالفهما فقال: أصبت. وذكر الحديث في رواية: اقرأ على 7 أحرف من 7 أبواب من الجنة. وفي أخرى: من قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. في صحيح مسلم أيضا عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاط بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، أيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوا. وفي سنن أبي داود عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرئت القرآن. فقال لي: على حرف. فقال الملك الذي معه: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين. فقال الملك الذي معه: قل على 3. فقلت: على 3، حتى بلغت 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب، كما تكلمنا على الخلط في الحصة قبل الماضية في الجمع. وفي سنن النسائي فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقال جبريل عن يمين وميكائيل عن يسار. فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، فكل حرف شاف كاف. وفي جامع الترمذي عن أبي بن كعب قال: لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل. فقال: يا جبريل، إن بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال: هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن أبي بن كعب، وفي هذا الباب عن ابن عمر وحذيفة وأبي هريرة وابن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن الصمت وسمرة وأم أبي. أم أبي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت ورواه أبو جعفر الطبري في تفسيره منه من غلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز. فقال جبريل فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. وفي كتاب أبي عبيدة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المرأة، فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال: إن القرآن نزل على 7 أحرف. وعن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلف في آية من القرآن كلاهما يزعم أنها تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماشيا جميعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا فيه، فإن مراء فيه كفر. وعن ابي قاسم مولى عمرو بن العاص ان رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص: انما هي كذا وكذا، بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فخرج الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر. وفي كتاب النبي شايب عن في كفر مراء فيه كفر، يعني اللي شك، يعني اللي يرد قراءة ثبتت بالتواتر. وفي كتاب ابن أبي شايب عن أم أيوب قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف، أيهما أيها قرأت أصابت. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على حرف. فقال لهم: كيل استزد، فقال: على حرفين. ثم قال: استزد حتى بلغ 7 أحرف، كلها كاف شاف كقولك هلم وتعالى ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف، عليما حكيما غفورا رحيما. وفي رواية: عليم حكيم غفور رحيم. وفي أول تفسير الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فالمراء في القرآن كفر 3 مرات. فالمراء في القرآن كفر، فالمراء في القرآن كفر، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه لعالمه. وفي رواية: فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة، أقرأني زيد بن زيد، أقرأني أبي بن كعب. فاختلفت قراءتهم بقراءة أيهم آخذ. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلي إلى جنبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان كما علم، كل حسن جميل. نعم، كل حسن جميل. وعن علقمة عن عابد الله قال: لقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن. ولقد كنت أعلم أنه يعرض علي القرآن في كل رمضان، حتى كان عام قبض فعرض علي مرتين، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني محسن. فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه، فإنه من جحد آية في رواية بحرف فإنه جحد به كله. وفي كتاب المستدرك عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة حاميم، ورحت إلى المسجد عشية، فجلس إلي رهط، فقلت لرجل من الرهط: اقرأ علي، فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها. فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عنده رجل، فقلت: اختلفنا في قراءتنا، وإن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير. وجد في نفسي حين ذكرت له اختلاف، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. ثم أسر إلى علي، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأ صاحبه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج بهذه السياقة. وفي السنن الكبرى عن سليمان بن مسرد عن أبي بن كعب قال: قرأت آية، وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ألم تقرين آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: كلاكما محسن. قلت: ما كلانا أحسن ولا أجمل؟ قال: فضرب صدري وقال: يا أبي، إني قرأت القرآن. فقيل لي: أعلى حرفين أم أعلى حرف أم على حرفين؟ فقال الملك: الذي ما على حرفين. فقلت: على حرفين. فقيل لي: أعلى حرفين أم ثلاثة؟ فقال الملك: الذي ما على ثلاثة. فقلت: ثلاثة، حتى بلغ 7 أحرف. قلت قال: ليس فيها إلا شاف كاف. قلت: غفور رحيم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكيم، نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. هذا كان قبل العرض الأخيرة التي أحكمت. قال أبو عبيد: قد تواترت الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة، يعني أحاديث الأحرف السبعة متواترة، إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على 3 أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة. قلت: أي أبو شامة، أخرج حديث 3 الحاكم في المستدرك، فيجوز أن يكون معناه أن بعضه أنزل على 3 أحرف: جزوتين، الرهبي، أو الصادفين، يقرأ كل واحد على 3 أوجه. في هذه القراءات المشهورة: وأراد أنزل ابتداء على 3 ثم زيد على 7 إلى 7. والله أعلم معنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى 3 وعلى أكثر من ذلك إلى 7 أحرف، توسعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما يقارب معانيها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى، ولا أن تختم الآية بحكيم عليم أو عليم حكيم، ولكن خطأ أن تجعل فيه ما ليس فيه، فيه ما ليس فيه، وأن تختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية إيه؟ رحمة. وقال الأعمش: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين. متقاربين اقرأوا كما علمتم، وإياكم التنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدهم: هلم وتعالى وأقبل. قال البيهقي: أما الأخبار التي وردت في جزء قراءة غفور رحيم بدل عليم حكيم، فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي، فإذا قرأ ذلك في غير موضع فكأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة أخرى، فلا يأثم بقراءتها كذلك ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة ولا آية رحمة بآية عذاب. قلت: أي أبو شامة، وكان هذا سائغا قبل جمع الصحابة المصحف تسهيلا على الأمة حفظه، لأنه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس أو التكرار وحفظ الشيء بلفظه، بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح. ثم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا من كثرة الاختلاف وألهموا وفهموا أن تلك الرخصة كان قد استغنى عنها بكثرة الحفظ القرآن ومن نشأ على حفظه صغيرا، فحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ المنزل أو المنزل على غير اللفظ المرادف له، وصار الأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التي توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده كله كان قبل العرض الأخير. ممكن تبدل عليم حكيم بغفور، مش تبدل يعني، نسيت ورحت قال عليم حكيم مكان غفور رحيم. هذا كان سائغا في قبل الايه، قبل العرض الأخيرة التي ضبطت جميع ذلك في تلك. ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين، وبقي من الأحرف السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف المرسوم، وهو ما يتعلق بتلك الألفاظ من الحركات والسكنات والتشديد والتخفيف وإبدال حرف مع حرف يوافقه في الرسم ونحو ذلك، وما لا يحتمله المرسوم الواحد في فرق في المصاحف، فكتب بعضه على رسم قراءة وبعضه على رسم فرق في المصاحف فكتب بعضه على رسم قراءة وبعضه على رسم قراءة أخرى. يعني مثلا سيدنا عثمان لما كتب المصاحف، يعني مثلا المصحف الشامي في مصحف الشامي في زيادة مثلا، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو. المصحف الأخرى بالواو. المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار في التوبة. المصاحف الأخرى تجري تحتها الأنهار. مصحف في مصحف مصحف وسارعه سارعه بدون واو. مصحف الأخرى وسارعه. آية الحديد إن هو الغني، إن الله هو الغني الحميد. المصاحف الأخرى إن الله الغني الحميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم. يعني المهم إن كل حرف، إن كل مصحف ثبت أثبته في حرف معين. قال الباقي أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف، في الحروف سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام، الذي هو إمام يعني المصحف الإمام اللي كتب في عهد سيدنا أبو بكر ثم نسخ في عهد سيدنا عثمان، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها. قال أبو بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي غير ابن عربي عشان الكل يعلم، سقط جميع اللغات والقراءات، سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت في المصحف بإجماع من الصحابة وما أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفصل الثاني اللي هو من الباب الثالث، لأنه الباب الثالث مقسم زي ما قلنا، أي عالم كان بيكتب في الأحرف السبعة صفحة 91. أي عالم يكتب الأحرف السبعة أول شيء بيجيب أحاديث الأحرف السبعة، أول شيء بيجيب أحاديث الأحرف السبعة. لا عليكم. واللي ابن جثر عمل كده في النشر، جاب الأول حاجة، أول شيء لازم تثبت إن الأحرف السبعة دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتثبتها إزاي؟ لابد إنك تأتي بالأحاديث بسندها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلاحظ ان احاديث الاحرف السبعة احاديث متواتره ثبتت عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. الفصل الثاني اللي هتكلم عنه الان الامام ابو شامه، ان هو في المراد بالاحرف السبعة، يعني ايه المقصود بالاحرف السبعة، وهنشوف هو رايه ايه. وفي ذلك قال الامام ابو شامه الفصل الثاني في المراد بالاحرف السبعة التي نزل القران عليها، وفي ذلك اختلاف كثير، وكلام المصنفين غلف، فنذكر ما امكن من ذلك مع بيان من اختاره في تفسير ذلك بعون الله تعالى. قال ابو عبيد القاسم بن سلام، يقال ان هو اول واحد، اول من كتب في القراءات ابو عبيد القاسم او ابو حفص عمر الدوري رحمه الله تعالى في كتاب غريب الحديث. فقوله سبعه احرف يعني سبع لغات من لغات العرب، دي قول مين؟ القاسم بن سلام. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم نسمع به قط، ولكن نقول هذه اللغات السبعة متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه نزل بلغة هوازن، وبعضه بلغة هزيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها في هذا كله واحدة. قال ومما يبين ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، إني سمعت القراءة فوجدته متقاربين، فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. وكذلك قول ابن قال ابن سيرين إنما هو كقولك هلم وتعال وأقبل. فثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة شاذة، وفي قراءتنا صيحة واحدة، فالمعنى فيهما واحد، وعلى هذا سائر اللغات. وقال في كتاب فضائل القرآن وليس معنى تلك السبعة أن يكون حرف الواحد يقرأ على سبعة واحد سبعة، مش معناها أن كل كلمة لابد أن هي تقرأ بسبع أوجه مختلفة، هذا ليس معنى ذلك. وليس معنى تلك السبعة أن يكون حرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة. ده مين الكلام ده؟ لمين كلام ده؟ القاسم بن سلام. هنشوف الرد عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سوى هما كذلك إلى سبعة. وبعض الأحياء أسعد بهذا، وكذلك وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. تترى يعني متفرقة وكثيرة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن انس بن مالك ان عثمان رحمه الله عليه قال لرهط القرشيين الثلاثة حين امر من اكتبوا المصحف: ما اختلفتم فيه انتم وزيد بن سبي فاكتبوه بلسان قريش، فانه نزل بلسانهم. قلت يعني اول نزوله قبل الرخصة في قراءته على 7 احرف. قال ابو عبيد: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن من سمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: نزل القرآن بلغة الكعبيين، كعب بن قريش، الكعبين، كعب بن قريش وكعب بن خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد يعني يقصد قبيلة قريش وخزاعة، يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم. وأما الكلبي فإنه يروي عنه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على 7 لغات، منها 5 بلغة العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم سعد بن بكر وجيش ابن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهذه القبائل التي يقال لها عليا هوازن، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم. فهذه عليا هوازن، وأما سفلى تميم فبنو دارم، فهذه 7 قبائل. قلت: والكعبان كعب بن لؤي من قريش وكعب بن عمرو بن من خزاعة. وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن 7 أحرف مشكل لا يدرى معناه، لأن العرب تسمي الكلمة المنظومة حرفا، وتسمي القصيدة بأسرها كلمة، والحرف يقع على حرف المقطوع من الحروف المعجمة، يعني وحدة بناء الكلمة. والحرف أيضا المعنى والجهة، كقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جهة من الجهات ومعنى من المعاني. وقال أبو علي الأهوازي: سمعت أبا عبد الله محمد بن المعلى الأزدي بالبصرة يقول: سمعت أبا بكر محمد بن دريد الأزدي يقول: سمعت أبا حاتم سهل بن محمد جستاني يقول: معنى 7 أحرف 7 لغات من لغات العرب، وذلك أن القرآن نزل بلغة قريش، وهذه لغة تميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. قال: وسمعت أبا الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن القطان يقول: سمعت أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم يقول: سمعت أبي أبي سمعت أبي يقول: وهذا القول عظيم من قائله، لأنه غير جائز أن يكون في القرآن لغة تخالف لغة قريش، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إلا أن يكون القائل هذا أراد ما وافق من هذه اللغات لغة قريش. وعن أيوب السختياني أنه قال: معنى قوله تعالى إلا بلسان قومه أراد العرب كلهم. نعم، وهذا جائز. قلت: فما على هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك التأويل، وقد قال بعض الشيوخ: الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جهرهم من فصحاء العرب، ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرأوا بلغتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليه، ولأن العربي إذا فارق لغته التي طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك، يعني يطعنطس كده، فتأخذوا العزة، فجعلهم يقرؤون على حداتهم وطباعهم ولغتهم منا منه عز وجل لئلا يكلفهم ما يشق عليهم، فتباعدوا عن الإذعان. وكان الأصل على ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق المعنى، فمن أجل ذلك جاء في القرآن الكريم ألفاظ مخالفة لألفاظ المصحف المجمع عليه كالصوف، وهو العهن، يعني قراءة كالصوف قراءة شاذة، كالصوف المنفوش، وزقية وهي صيحة قراءة شاذة، وحططنا وهي وضعنا، وحطب جهنم وهي حصب، ونحو ذلك. في كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل رجل منهم متمسك بما جاز الله صلى الله عليه وسلم، من كان مخالفا لقراءة صاحبه في اللفظ. وعول المهاجرون والانصار من تبعهم على العرض الاخير التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام في العام الذي قبض عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه في كل سنه مره جميع ما انزل عليه في فيها إلا في السنة التي قبض عليه فإنه عرض عليه مرتين. قلت وهذا قول مستقيم حسن، وتتمته أن يقال أباح الله تعالى أن يقرأ على 7 أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن، وعلى دونها ما يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أوحي إلي أن يقرأ على 2 حرف و3 هون على أمتي على ما سبق ذكره في أول الباب، فلما انتهى إلى 7 وقف. فكان صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه لا يحتاج من ألفاظه لفظة إلى أكثر من ذلك غالبا، والله أعلم. يعني ما فيش كلمة هتزيد عن 7 أوجه، يعني عندنا مثلا جبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبريل، وعندنا أيضا هأت هيت وهئت وهيت، ففيش كلمة زادت عن 7 مرات. وفي الكلمات الإمالة، في عندنا الفتح والتقليل والإمالة وهكذا، وإنما غرضنا لأن تحقق معنى هذا العدد الذي هو 7. قال الأهوزي: وقال الطائفة 7 لغات من قريش حسب، وقال بعضهم 5 منها بلغة هوازن وحرفان لسائر لغات العرب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربي في هوازن ونشأ في هذيل. وقد وجاء عن علي بن ابي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل القران بلغه كل حي من احياء العرب. وفي روايه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الناس بلغه واحده، فاشتد ذلك عليهم، فنزل جبريل فقال: يا محمد اقرا كل قوم بلغتهم. قلت: هذا هو الحق، لانه انما اوحى ان نقرا بغير لسان قريش توسعه على العرب، فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم، فلا يكلف أحد إلا قدر استطاعته. فمن كانت لغته الإمالة، خلي بالك دي من يعني من ضمن الأقوال في لغة في الأحرف الـ7 أو كلام الإمام أهو، فمن كانت لغته الإمالة أو تخفيف الهمز أو الإدغام أو ضم ميم الجمع أو صلة هاء الكناية أو نحو ذلك، فكان يكلف غيره. وكذا كل من كان من لغته، يعني مثلا انت تقرا بالاماله، خلاص اقرا بالاماله، اقرا انت لغتك كده، يعني تقليل اقرا بالتقليل، لغتك الفتح اقرا بالفتح، بتخفف الهمز بتسهلها بتبدلها تنقلها، اقرا كايه كاللغه التي لو وكله مش اقرا مش اقرا بالمزاج، يعني اللي كله نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وكذا كل من كان من لغتين ينطق بالشين التي كالجيم نحو أشدق، والصاد التي كالزاي في نحو مصدق، دي وردت اللي هو أشمام، لكن أشدق دي ما وردتش. أصدق، والكاف التي كالجيم لغة الكشكش، طيب دي ما أعرفهاش يعني، والجيم التي كالكاف ونحو ذلك، فهي في ذلك بمنزلة الألثغ والأرد التي لا يكلف ما ليس في وسعه وعليه أن يتعلم. والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت 30 دقيقة. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم، وارزقنا إياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وغدا سيكون حصة جمع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.